وفي هذا تذكير وإرشاد لكل مسلم أن يدعو الله تعالى بالأمن والطمأنينة والاستقرار والسلام له ولمن حوله وللناس وللخلق جميعا وللكون كله ليسعد الجميع بذلك. قوله تعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي وأدعوك وأسألك يا رب أن أبعدني وأبنائي أن نعبد الأصنام أو غيرها من معبودات، وأن نعبدك أي نطيعك وحدك ولا نشرك معك شيئا آخر، فأنت الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. وفي هذا تذكير وإرشاد لكل مسلم أن يدعو الله تعالى دائما لنفسه بالتثبيت على عبادته ولأسرته وأبنائه وذرياته، بل وللبشرية كلها بالهداية له سبحانه ولاتباع كل أخلاق الإسلام، ليسعدوا تماما في دنياهم وأخراهم، وإلا تعسوا حتما فيهما لو عبدوا غيره واتبعوا غير دينه الإسلام.